أنا أتصور أن الواقع هنا كالواقع هنا ما فارق أنت أشرت إليه. هنا مع الأسف في فلسطين لم ترفع راية إسلامية، بل صرح بعضهم بأنهم حينما يتمكنون من إقامة الدولة الفلسطينية سيجعلون دولة ألمانية. هذا فارق كبير جدا بين وضع الفلسطينيين المجاهدين زعموا وبين الأفغانيين. فالأفغان والحمد لله لا يزالون يعني يجاهدون في سبيل الله. ولسياف هذا كلمات كنت قرأتها في مجلة المجتمع الكويتية، يعني كلمات رائعة جدا في اعتقادي، يدل على فهم دقيق منه للإسلام. من ذلك أنه قال هو لا يرى تسمية هذا الجهاد الأفغاني للثورة. لعلكم قرأتم هذا له، لأنه كلمة الثورة أولا هي كلمة لم تنبع من المسلمين ولا من الإسلام، إنما هي كالثورة الحمراء البلشفية وأمثالهم. وثانيا الثورة لا تعني الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك فهو لا يرى هذا الاستعمال، وإنما يرى استعمال كلمة الجهاد اللي هو التعبير الإسلامي الصريح. فلا أشك أنا أن هناك فارقا كبيرا بين جهاد الأفغانيين وقتال الفدائيين الفلسطينيين. لكن البحث ليس هنا، البحث فيما يتعلق بنا نحن البعيدين عن بلادهم، ونحن الذين نعتقد أنه يجب علينا أن نجاهد معهم في سبيل الله عز وجل. ولكن أنا في اعتقادي إذا درسنا الواقع دراسة علمية واقعية مش خيالية عاطفية، دون ذلك خلط القتال. لو تصورنا الواقع الآن وأضفنا إلى ذلك الصورة الأولى التي قدمتها، صورة الواقع الآن أفراد من كل بلاد إسلامية متعطشين جهات في سبيل الله يتسللون إلى تلك البلاد بطرق قد تكون لا أقول غير شرعية بطبيعة الحال، لكن قد تكون غير قانونية مثلا، وما يهمنا هذا في قليل قليل أو كثير. هل هذا التسلل الفردي هو الذي يحقق النصر لإخواننا الأفغانيين؟ ذهاب الأفراد إلى الأفغان لا يحقق القوة التي نحن ننشدها حينما نقول أن الجهاد في الأفغان فرض عين على كل مستطيل، وإنما ذهاب جماعة تحصل بهم النصبة، تحصل بهم القوة. وفي اعتقادي بسبب الظروف القائمة الآن في الشعوب الإسلامية أولا وفي دولها ثانيا، وما هذه الدول إلا من هذه الشعوب، لا يمكن أن يقدم إلى المسلمين الأفغانيين العدد والعدة التي هم بحاجة إليها ليطردوا أول شيء الروس من بلادهم. ثم هذا يجب أن لا ينسينا بلادا أخرى هنا، لكن مع الزمن أصبحت نسيا منسيا. وهذا في الواقع مما يجعلني أعتقد أن المسلمين يتحركون بعواطفهم وليس بعقائدهم وعلمهم، لأن البلاد التي احتلت من 50 سنة أو أكثر أو أقل هي بلاد واسعة وكثيرة وفيها مسلمون بالملايين ومليانة، وهذا تقرأونه. فليس هناك فارق من حيث الوجوب العيني لإعانة المسلمين المظلومين في الأرض بين هجوم آني يراد احتلال بعض البلاد الإسلامية وهجوم قديم سابق احتلت البلاد الإسلامية، كلها سواء من حيث هذا الحكم. فتحرك الشباب الآن فقط من أجل الأفغان وتناشيهم البلاد الأخرى وهي قد تكون مجاورة لبلاد الأفغان، هو الذي يجعلني أن أحكم بأن شبابنا المسلم يتحرك بعاطفته وليس بعلمه وعقله. ولذلك أنا أقول لتحقيق هذا الأمر الواجب فكروا بالطريق التي يمكنكم من تقديم العدد والعدة التي يغلب على الظن بأن في ذلك قهرا للعدو وطردا من بلاد الأبرار. أما هل هذا واجب وهل يترتب على ذلك استشارة الوالدين؟ ما يكون واجب عيني لا يستشار في ذلك لا والدة ولا والد، لكن فكروا بالطريقة التي يمكن. وأنا في اعتقادي الآن لا سبيل إلى تحقيق هذا الواجب ما دامت الدول التي بيدها القوة التي يظن أنها تكون القوة الرادعة للمحتل سكت. فإذا وضح جوابي وخلاصة ذلك أن القتال بل الجهاد في الأفغان الضعيف، ولكن يجب اتخاذ الوسائل التي تحقق النصبة هؤلاء المسلمين. هنا ينبغي الوقوف والبحث، وليس في الحكم حكم واضح بين جدا. أما الانطلاق مع العواطف أفراد وخمسات وعشرات هذا لا يحقق النصر أبدا. وأحفظ سؤالي وجوابك عنه، أنه لو تصورنا أننا بطريقة ما، وهذا غير ممكن اليوم بالنسبة للحكومات القائمة، جمعنا في أرض ما قد تكون في المريخ مثلا مليون مسلم، وطبعا ليس هناك أسلحة، الأسلحة المفروض أن يجدوها في بلاد الأفغان، هل يجدونها؟ كان الجواب لا يجدون مثل هذا العدد من الأسلحة، فإذا بما يقاتلون؟ وهذا معناه أنهم ما أعدوا العدة التي أمروا بها في القرآن. نهاية المطاف جوابنا هذا السؤال، أنا أقول منذ 20 سنة قبل مشكلة أفغان هذه أن واجب المسلمين اليوم أن يفكروا في نقطتين أساسيتين حتى يتمكنوا بهما من إقامة حكم الله عز وجل في الأرض. هاتان النقطتان هما العناية بالتصفية والتربية. الجماعة التي تريد أن تقيم حكم الله في الأرض هم ليس هؤلاء المسلمون الذين يبلغ عددهم 100 مليون 900 مليون مسلم كما يقولون، وإنما هي الطائفة التي يرجى أن يكون النصر والحكم على يدهم بشريعة الله في الأرض. فهؤلاء الأفراد عليهم واجبان مهمان جدا جدا، وإعداد ذلك عندي أهم وأصعب من إعداد العدة المادية للجهاد في الأفغان أو في غيرها من بلاد الإسلام. أحصرهما في كلمتي التصفية والتربية. فأنتم تعلمون معنا إن شاء الله بأن الإسلام طيلة هذه السنين الطويلة قد دخل فيه ما لم يكن من العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة والأحاديث الضعيفة والموضوعة والآراء الفقهية النابية لدليل الكتاب والسنة ونحو ذلك، وامتلأت بطون الكتب وأدمغة طلاب العلم بل والعلماء بهذه الأشياء الغريبة عن الإسلام. فنحن الآن بحاجة إلى أن ننشئ جيلا يأخذ الإسلام مصفا غضا طريا كما أنجب، وهذا لا سبيل إليه ما بين عشية وضحى، يحتاج إلى جهود جبارة، لا أقول عشرات بل مئات بل ألوف العلماء في مختلف البلاد الإسلامية ليقدموا هذا الإسلام إلى المسلمين الحريصين على التدين به غضا طريا كما ذكرنا، ويقرنون إلى ذلك النقطة الأخرى وهي التربية. فإنكم تعلمون أنه لا يكفي العلم وأنه لا يغني عن العمل، لا بد أن يقترن العلم مع العمل والعمل مع العلم، وإلا علم بدون عمل لا يفيد، كعمل بدون علم أيضا لا يفيد، لا بد من أن يقترن الأمران. فنحن نريد أن نوجد هذه الكتلة التي تتربى على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كما نقول نحن. وهنا الآن لابد لي من وقفة بالنسبة لواقع الأفغانيين. هل تعتقدون أن الأمة الأفغانية هي أمة يعني سلفية العقيدة. أنا أرجو ولا أعتقد، أنا أرجو ولا أعتقد، لأنه لا توجد أمة اليوم على وجه الأرض أو شعب على وجه الأرض هو يعني سلفي العقيدة والمشرع، إنما يوجد أفراد مبعثرين هنا وهناك في كل بلاد الإسلام الطويلة يتبنون هذا المذهب وهذا المشرب الصافي. لذلك أهم شيء اليوم أنا في اعتقادي وهو الذي أدعو إليه منذ نحو 20 أو 30 سنة هو العناية جماعات وأفراد بتبني الإسلام مصفا من كل ما دخل فيه والتربي عليه، وما سوى ذلك لا يفيد المسلمين ما هو عليه واقعهم اليوم من البعد عن الكتاب والسنة علما والبعد عنهما عملا إلا في بقايا قليلة جدا من الأعمال التي لا يزالون والحمد لله يحافظون عليها، مثلا كالصلاة والزكاة والحج إلى بيت الله الحرام، على ما في ذلك من انحرافات في كثير من جوانب هذه العبادة. هذا رأيي في الموضوع. يعني هل معنى ذلك نترك الأولاد يقتلون ويذبحون حتى نقوم بهذه الأمرين؟ سامحك الله، سامحك الله، هذا سؤال بعد ذاك البيان غير وارد. أنا أقول لك لا تتركهم، لكن قل لي كيف لا تتركهم؟ سامحك الله، هذه الأسئلة هي التي تنبيني أننا نعالج القضايا بالعواطف. لا نتركهم، لكن قل لي أنت كيف لا تتركهم؟ يعني كلمة أن أقول بعض الشبهات الموجودة. معليش، الذي تسمعه كل لصاحب الشبهة، أنت الآن كما يقول الفقهاء ناقل الكفر ليس بالكافر، وأنت تشعرني بأنك لا تتبنى. ما يهمني أنا أنت هو الذي يتبنى أم الذي أنت تحكي عنه، ما يهمني، لكن الجواب الذي تسمعه قله لذاك الذي يتبناه سواء كان زيد أو عمر. قل له لا تدع الأفغان يقتلون ويذبحون وتنتهك أعراضهم إلى آخر، وهذا لا يقول به مسلم، لذلك هذا سؤال غير وارد. لكن قل لنا يا أيها المتحمس كيف لا تتركهم، قولوا لنا كيف لا تتركهم ولماذا تركنا فلسطين؟ هل لأننا نستبيح أن يحتل اليهود بلاد فلسطين وأن يذبحوا النساء والأطفال؟ ما أحد يقول بهذا الكلام، لكن لماذا تركنا؟ لأحد شيئين، إما لعدم الاستطاعة أو لتهاون من الجهاد في سبيل الله، فمن تهاون فهو بلا شك مسؤول أمام الله لأنه ترك فرض عين، لكن من لم يتهاون ولكنه يفكر إلى المدى البعيد، يخطط إلى المدى البعيد ليوجد الجماعة المسلمة التي تتخذ العدة المادية والمعنوية في أن واحد لتحقيق حكم الله في الأرض. هذا الإعداد أو من يقوم بهذا الإعداد لا يقال له هذا الكلام، وإنما يقال بمن يهتم بتكالب على الدنيا، كما قال عليه السلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها، قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، من كان كذلك هو الذي ينصرف عن الجهاد ولا يفكر فيه، ولو كان الجهاد قائم هو يولي الأدبار لأنه متكارب على الدنيا. لكن ليس كل مسلم كذلك الذي يفكر في الجهاد ولو بعد لائم، ولو بعد زمن قد يدركه هو وقد يدركه ابنه او احفاده، هذا لا يقال فيه فنترك المسلمين هناك يقتلون ويذبحون والى اخره. ولامر ما قال عليه الصلاه والسلام من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو ففيه شعبه من النفاق، او كما قال عليه السلام. فاذا في غزو في تحديث للنفس بالغزو، الغزو حينما يتمكن منه، تحديث بالنفس للنفس بالغزو حينما لا يتمكن منه. فإذا عرفت جواب ذاك السؤال التي أنت تنقله عن بعض هؤلاء المتحمسين للجهاد في أفغانستان. فتقول يا شيخ أن الطريقة من الطريقة الوحيدة التي تصلح للإنقاذ ومساعدة الأفغان ضد الروس هي أن تقبل جماعة قوية لعزمتها لضرب الروس. إذا لم تتوقع هذه الجماعة بالوضع الراهن والواقع والحكومات الموجودة كما ذكر، هل هذا نص فرض العلم على الأفراد الذي ذكر في أول كلمة؟ الجواب من كلامك، إذا كنت تضم صوتك إلى ما سبق، هل يستطيع المسلمون أم لا يستطيعون؟ ماذا تعتقد؟ إذا سلم أن هذه الطريقة الوحيدة، أتقل إذا، لأنه يأتي مقابلة، وإذا لم يسلم، قل ما تعتقد. قل نعم. اسمح لي، أنت كمسؤول مثلي كمسؤول، أنا أجيب عما أعتقد، فأنت حينما تسأل أجيب عما تعتقد، لا تقول إذا شرطية، أنا أستطيع أن أقول إذا أو لا أجيب جواب صريح، لكن يعجبني جواب صريح. أنا قلت صراحة أن اليوم المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بالمدد المادي العددي والعددي لنصرة الأفغان، يعني هو واجب عليهم، هذا جوابي صريح. أنت ماذا تقول؟ يستطيعون؟ أنقل الكلام من الكلام على جماعة إلى الكلام على فرد، يعني إذا كان هناك فرد في مصر. أرجو أن لا تحيد. نعم أم لا؟ أرجو أن لا تحيد. أنا أبديت رأيي بصراحة، أي أن اقتنعت بها، ما اقتنعت ما أنا بمسؤول عنك، لكن من أدب البحث أنك إن سئلت عن سؤال تدرس جواب هذا السؤال في نفسك، فإن كنت تعلم له جوابا تجيب بما تعلم، لا تعلم له جوابا فاسأل به خبيرا. أما أن تشذ عن الإجابة مباشرة عن السؤال، هذا ليس من نظام البحث ولا يوصلنا إلى الهدف المنشود من التفاهم. أنا قلت هذا غير مستطاع، أنت تقول إنه مستطاع. أنا قلت إنه مستطاع على الأفراد. أنا قلت هذا لا يفيد ولا يحقق الهدف. هل تعتقد أن هذا يحقق الهدف؟ أفراد 10-5 مئة ألف من بعض البلاد يذهبون وليس معهم عدة ولا أي سلاح ولا أي شيء، وينزلون عالة هناك على الجيش الأفغاني، والجيش الأفغاني سلاحه أيضا يؤخذ بطريق السؤال وبطريق المدد اللي كثير منه عبارة عن تسلل أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.